بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى: ومن صومه وتجب في أول مرة. قال: وتجب في أول. ذكرنا الشروط ولا لا؟ اي نعم، ما أكملنا. طيب بعدين نقرأ المتن إن شاء الله. صلى الله عليكم. قال: وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. قال: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة، وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغيير حضر وغير، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمع خير، ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الوليمة أو إجابة دعوة وليمة العرس واجبة على القول الراجح بخلاف سائر الدعوات، وذكرنا أنه يشترط لإجابة الدعوة شروط ستة. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما وتقدم، والشرط الثاني أن يكون الداعي ممن أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره وتقدم أيضا، والشرط الثالث أن يعينه الداعي، فإن دعاه الجفل لم تجب الإجابة كما سيأتي. نعم. والشرط الرابع أن تكون الدعوة في أول مرة، فإن دعاه في الثانية أو الثالثة لم تجب الإجابة للحديث الوارد، وهو: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة، ولأن الواجب سقط بالدعوة الأولى. و ايش بقي؟ وقفنا على نعم. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو، وذكرنا ألا يكون هناك منكر. طيب الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، فإن كان فيها منكر لم تجب الإجابة، بل قد تحرم على التفصيل الآتي. والدليل على أنه لا تجوز أو لا تجب إجابة الدعوة التي فيها منكر قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا كانت الدعوة فيها منكر فإنه لا تجب الإجابة، بل تحرم الإجابة لما تقدم، إلا إذا كان قادرا على تغيير هذا المنكر فإنه تجب الإجابة لأمرين: أولا إجابة للدعوة، وثانيا تغييرا للمنكر، تغيير للمنكر. فإن كان فيها منكر إذا لم يعلم بالمنكر، إذا حضر ولم يعلم بالمنكر ثم علم به، فإن كان قادرا غير وإلا انصرف. وإن كان في الدعوة منكر لم يره ولم يسمع، علم به لكن لم يره ولم يسمع، قالوا حينئذ يخير بين البقاء أو الحضور أو الانصراف. وعلى هذا فالدعوة التي فيها منكر بالنسبة للإجابة على أحوال: الحال الأولى أن يكون غير قادر على تغيير المنكر فيحرم عليه الإجابة، والحال الثانية أن يكون قادرا على التغيير فتجب الإجابة للأمرين، والحال الثالثة أن لا يعلم أن فيها منكر ثم يحصل المنكر، فحينئذ إن قدر غير وبقي وإلا انصرف. والحال الرابعة أن يكون في الدعوة منكر لكن لا يراه ولا يسمع فيخير، وظاهر إطلاق وظاهر كلامهم الإطلاق أنه يخير على كل حال، ولكن ينبغي أن يفصل بين من يكون أسوة وقدوة وبين عامة الناس. فالرجل الذي يكون أسوة يكون أسوة وقدوة كالعالم ومن له جاه ومكانة، هذا له حال، نقول في هذه الحال إذا علم فلينصرف، لأنه قد يتخذ بعض الناس ذلك وسيلة إلى إقرار المنكر. وأما إذا كان من عامة الناس ولم يكن في مكانه الذي هو فيه منكر ولم يرى ولم يسمع فإنه يخير كما سبق. الشرط السادس من شروط إجابة الدعوة ألا يكون على المدعو ضرر، فإن كان على المدعو ضرر بإجابة الدعوة لم تجب الإجابة. والضرر له أمثلة، منها أن يكون مريضا، ومنها أن يكون أيضا عنده من يمرضه وذهابه قد يكون فيه خطر على هذا الذي يمرضه، ومنها أيضا أن يكون عنده شغل من اختبار أو امتحان أو ما أشبه ذلك، يعني عنده من العمل ما هو أهم، ومنها أيضا أن يتطلب الحضور سفرا بعيدا بحيث يشق عليه. لكن هذا في الواقع فيه تفصيل، فإن كان الداعي من الأقارب وقدر وجب، لأن هذا فيه إجابة للدعوة وصلة للرحم. أما إذا كان من غير الأقارب فلا يجب. وعلى هذا فالدعوة التي تتطلب سفرا هل تجب إجابتها أو لا، نقول فيها تفصيل. فإن كان الداعي ممن تجب صلته من الأقارب كالأعمام وأبناء العم وليس هناك مشقة فإنه يجب عليه أن يحضر إجابة للدعوة وصلة للرحم، وإن كان الداعي من ليس كذلك فإن الإجابة لا تجب. طيب لو بذل الداعي أجرة أو مركوبا هل تجب؟ بمعنى قال هذه تذكرة سفر، نقول لا تجب، لأن السفر في حد ذاته مشقة، ليست يعني الإنسان حينما يمتنع ليس امتناعه لعدم وجود مركوب وما أشبه ذلك، امتناعه قد يكون لأن ذهابه والرجوع يكون فيه مشقة. إذن نقول هذه ستة شروط لوجوب إجابة الدعوة. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب في أول مرة، المرة الأولى تجب لما تقدم من الحديث الدعوة الوليمة أول يوم حق والثاني سنة والثالث رياء وسمعة. إجابة مسلم خرج به الكافر وتقدم التفصيل في ذلك، وأن إجابة دعوة الذمي تختلف، فقد تجب وقد تحرم وقد تباح. يحرم هجره احترازا ممن يجب هجره، وتقدم لنا أن الهجر منه ما هو واجب عند الفقهاء رحمهم الله، واجب ومستحب ومباح. فالذي يجب هجره هو المبتدع الداعي إلى بدعته والمجاهر بالمعصية، والذي يسن هجره صاحب المعصية، والذي يباح هجره من بينك وبينه سوء تفاهم لأمر دنيوي لا يتعلق بالدين. وذكرنا أيضا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الهجر إيش تعتبر فيه المصلحة، لأنه إما دواء وإما تعزير. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، إجابة مسلم يحرم هجره إليها، يعني إذا دعاه إليها، إن عينه يعني أن يعينه الداعي احترازا من دعوة الجفلة. وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف سوف يذكر مفهومها كما سيأتي. إن عينه قال: ولم يكن ثم منكر، ثم أي هناك منكر، والمنكر كل ما أنكره الشرع وقبحه، هذا المنكر. فالمرجع فيما يكون منكرا وما يكون معروفا إلى الشرع. إذن المنكر كل ما أنكره الشرع وقبحه، هذا هو المنكر. يقول المؤلف رحمه الله: ثم شرع المؤلف رحمه الله في التصريح بمفهوم الشروط السابقة، قال: فإن دعاه الجفل، هذا مفهوم قوله إن عينه، فإن دعاه الجفل، ودعوة الجفل هي الدعوة العامة، الجفل اسم للدعوة العامة، ويقابلها الخاصة وهي النقرة، النقرة. وإن كانت الدعوة العامة دعوة الجفلة مما يحمد حقيقة، ولهذا قال طرفة بن عبد: نحن في المشتات ندعو الجفلة لا ترى الآدب فينا ينتقر. يقول: هل هم إلى الطعام، يعني من شدة الكرم والجود لا ينقرون. النقرة أن يقول فلان وفلان وفلان، أما الجفلة فهي الدعوة العامة. فإذا دعاه الجفل بأن قال: الدعوة عامة، أو كما قال الفقهاء: يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، فإنه في هذا الحال يقول: تكره الإجابة، تكره الإجابة. والقول بالكراهة فيه نظر، لأنه في حديث أنس رضي الله عنه حينما أمره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أدعو فلانا وفلانا ومن لقيت، فظاهره أن يقال أقل الأحوال أن تكون إيش، مستحبة أو مباحة، أما أن نقول إنها مكروهة فهذا فيه نظر. وعلى هذا فدعوة الجفلة لا تجب إجابتها، دعوة الجفلة لا تجب إجابتها، ولكن إما أن تكون مستحبة أو مباحة. يقول: أو دعاه في اليوم الثالث، في اليوم الثالث احترازا من اليوم الأول والثاني، فاليوم الأول تجب والثاني تستحب والثالث تكره. ولما تقدم من الحديث: الوليمة أول يوم حق والثاني سنة والثالث هي أم السمعة، والحديث ضعيف، لكننا نقول بالتعليل، والتعليل أن الحق سقط أو أن الواجب سقط بالمرة الأولى. يقول: أو دعاه ذمي، كرهت الإجابة، كرهت الإجابة يعود إلى الذمي، أو دعاه في اليوم الثالث، أو دعاه الجفلة. وقالوا: أو دعاه ذمي، يعني من ليس بمسلم، فشمل ذلك المعاهد والمستأمن، مش بعد الآن ذمي، ذمي يعني ونحو الذمي، شمل ذلك الذمي المعاهد والمستأمن، المعاهد والمستأمن، لأن هؤلاء هم الذين تعصم دماؤهم. أو دعاه ذمي، كرهت الإجابة. وألحق الفقهاء رحمهم الله ألحقوا بالذمي من كان ماله محرما، قالوا: من كان ماله محرما فإنه تكره إجابة دعوته. ولكن التفصيل في ذلك أن يقال إن المال المحرم لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكون محرما لعينه، والحال الثاني أن يكون محرما لحق الغير، والحال الثالث أن يكون محرما لكسبه، والحال الرابع أن يكون محرما لوصفه. فأما الأول وهو المحرم لعينه كالخمر والخنزير، يعني لو كان ماله خمرا وخنزيرا فهذا لا تجوز إجابة دعوته، لأن هذا محرم لعينه، جميع ماله كله من الخمر والخنزير. والثاني أن يكون محرما لحق الغير كالمسروق والمغصوب، بمعنى أن ماله من سرقة أو غصب، يسرق أموال الناس ويدعوهم، يغصب أموال الناس ويدعوهم، نقول هذا أيضا لا تجوز إجابة دعوته. والحال الثالث أن يكون المحرم، أن يكون المال محرما لكسبه كالذي اكتسبه من الربا أو غش أو ما أشبه ذلك. فهذا قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم إجابة دعوته والتعامل معه على أقوال أربعة. فمنهم من قال إنه يحرم تحرم إجابة دعوته مطلقا، وأن من كان ماله محرما لكسبه فلا تجوز إجابة دعوته. قالوا لأن اجتناب الحرام واجب، ولا يتم اجتناب الحرام إلا باجتناب المباح، فوجب الاجتناب. والقول الثاني قالوا إن زاد الحرام على الثلث فإنه يحرم، وإلا فلا. قالوا لأن الثلث ضابط شرعي في مواضع كثيرة، كما في حديث سعد الثلث والثلث كثير، فإذا قدر أن ماله أكثر من أن المحرم من ماله أكثر من الثلث أو الثلث فأكثر فتحرم الإجابة، وإن كان الأقل فتجوز الإجابة. والقول الثالث التغريب الأكثر، حيث نعم تغريب الأكثر، فإن كان الأكثر هو المحرم حرم، وإن كان الأكثر هو المباح لم يحرم. قالوا إقامة للأكثر مقام الكل، فإذا قدر مثلا أن 60% من ماله محرم فيحرم، وإن كان 60% من ماله مباح فيباح، وإن استويا فهنا اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. طيب القول الرابع عدم التحريم مطلقا، وأنه لا تحرم إجابة من كان ماله محرما سواء قل المحرم أم كثر، لكن يكره، بمعنى لا يحرم لكن يكره. قالوا وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، فهمتم؟ يقولون لا يقولون أنه لا يحرم أو تجوز إجابة من كان ماله محرما لكسبه، ولكنه يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن من كان ماله محرما لكسبه فإنه تجوز إجابة دعوته، وذلك لأن ما حرم لكسبه فإنما يحرم على الكاسب خاصة دون غيره، كل مال حرم لكسبه فإنه يحرم على كاسبه خاصة، وأما غيره فلا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما في نحو هذا أنه قال لك مغنمه وعليه مغرمه، وفي لفظ لك مهنأه وعليه إثمه، مما يدل على أن التحريم في ما كان محرما إنما يكون على إيش؟ على الكاسب خاصة. ينبني على هذه المسألة، على الخلاف في المسألة، حكم ليست المسألة متعلقة بإجابة الدعوة، بل ينبني عليها حكم قبول صدقته وقبول هديته وإجابة دعوته، وهل المال الذي يخلفه من بعده يكون يباح للورثة أو لا، فهمتم؟ وذكرنا أن القول الراجح أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب، يحرم على الكاسب خاصة، فعلى هذا نقول المال المحرم لعينه فلا يحل، محرم لحق الغير كالمغصوب والمسروق فلا يحل، محرم لكسبه فهذا فيه الخلاف، والراجح إباحة ذلك، ويقوى تقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. أن الرابع محرم لوصفه، يعني عنده أموال محرمة لأوصافها، كما لو كان يبيع مثلا حليا على هيئة ثعابين أو تماثيل أو ما أشبه ذلك، فالأصل مباح والوصف محرم، أو يبيع ثيابا فيها تصاوير ونحوها، أو عنده يعني ثياب فيها تصاوير ومحوها أو ماله كذلك، فهذا نقول هو الأصل مباح، لكن الوصف محرم. إذا نقول خلاصة الكلام في هذه المسألة، أعني مسألة من يجيب الدعوة. خلاصة الكلام فيما يتعلق بمن كان ماله محرما، أن نقول إن كان محرما لعينه أو لحق الغير فلا تجوز الإجابة، وإن كان محرما لكسبه، وهذه هو التي فيها خلاف بين العلماء، فللعلماء فيها أربعة أقوال: قول بالتحريم مطلقا، وقول بتقييده بالثلث إن كان المحرم الثلث فأكثر حرم، وقول باعتبار الأكثر إذا كان الأكثر المحرم حرم وإن كان الأكثر المباح أبيح، وقول بالجواز مطلقا، وهو المذهب. طيب، هنا مسألة، وهي لو كان الإنسان، لو فرض يعني الذي المال المحرم لكسبه، لو كان الإنسان يتعامل بالربا معتقدا حله حل هذه المعاملة، أو جاهلا بهذه المعاملة أنها محرمة، فهل الحكم فيها سواء؟ الإنسان مثلا كان يتعامل معاملة ربوية وهو يعتقد أنها حلال، أو يجهل أنها حرام، فهل يحل له هذا المال أو لا؟ بمعنى قال أنا أريد أن أتوب، فما قبضته من هذه الأموال هل هو حلال أو محرم؟ الجواب: هذه مسألة في الواقع من المسائل العظيمة، المسألة ليست بالهينة، مسألة عظيمة خطيرة. وخلاصة الكلام فيها أو التحقيق فيها أن يقال إن التائب من الربا، يعني من التائب من الربا أو من الأموال الربوية، لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبض، كما لو فرض أنه مثلا أقرض شخصا 100 على أن يردها 150، واضح؟ أو تعامل معاملة ربوية لكن الربا إلى الآن في ذمم الناس، فهنا في هذا الحال نقول الواجب أن يأخذ رأس ماله فقط ويدع ما زاد، يأخذ رأس ماله. فإذا قدر أنه أقرض شخصا 100 على أن يردها 120، فإنه يأخذ 100 فقط، لقول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الحالة الأولى. إذن إذا كان الربا في ذمم الناس ولم يقبض، فالواجب أن يقتصر على رأس ماله فقط ولا يأخذ ما زاد. الحالة الثانية أن يكون التائب من الربا أن يكون قد قبض الربا، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقبضه معتقدا حله لكونه مما اختلف العلماء فيه، كبعض مسائل التورق، بعض مسائل الربا أو التورق أو ما أشبه ذلك، فهذا يملكه، بقبضه، يعني قبضه صحيح ويملكه به، قياسا على الكافر إذا أسلم. ولهذا قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولم يأمر الله عز وجل أهل الجاهلية برد ما أخذوا بعد إسلامهم، مع أنهم كانوا يستبيحون الربا. هذا هو القول الراجح. وقال بعض العلماء إنه يرد ما أخذ لأنه كالغاصب، ولكن هذا ضعيف. إذن نقول القسم الأول أن يقبضه معتقدا حله، فقبضه صحيح لأنه حينما قبضه هو يعتقد أنه حلال، والآية الكريمة صريحة في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الذين أسلموا من أهل الجاهلية ومن غيرهم، لم يأمرهم برد ما أخذوا من الربا بعد إسلامهم. القسم الثاني أن يقبضه جاهلا أنه محرم وربا، جاهل كحال أكثر الناس، يتعامل بالربا بمعاملات فيها ربا وفيها مباح، فهذا حكمه على القول الراجح حكم القسم الأول، يعني يملكه على القول الراجح، لأنه حينما قبضه قبضه وهو إيش يعتقد الحل يجهل. والقسم الثالث أن يقبضه عالما تحريمه وفساده، بمعنى أنه يتعامل معاملة ربوية يعلم أنها ربا ومع ذلك يقبض، فهذا قبضه كقبض الغاصب، لأنه قبض ما يعلم أنه لا يملكه شرعا، فهمتم؟ وكونه قد قبض هذا الربا برضا من الطرف الآخر لا يجعله مباحا، بمعنى أن رضا الطرف الآخر لا يقلب المباح إلى محرم، وحينئذ نقول يجب عليه أن يتخلص منه، يجب عليه أن يتخلص من هذا الربا. وطريق التخلص في هذه الحال إن كان المقبوض قد قبض أو أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى العوض منه فإنه يرده عليه، وإن تعذر تصدق به. وأما إذا كان الربا قد أخذ برضا من صاحبه فإنه لا يرده عليه، لا يرده عليه، لأنه أخرجه باختياره واستوفى العوض المحرم، فلا يجمع له بين العوض والمعوض. إذن إذا قلنا إن التائب من الربا يجب عليه أن يرد الأموال المحرمة، نظرنا إن كان من أخذ منه المال قد أخذ منه برضا، بحيث هو جاء وقال أقرضني 100 وأرد 150، فحينئذ تؤخذ 50 ويتخلص منها، لا تعطى لا لهذا ولا لهذا، لا تحل للآخذ لأنها ربا، ولا تحل لذاك لئلا يجمع له بين العوض والمعوض. وإن كان قد أخذ بغير اختيار منه، كما لو أقرضه مالا مثلا ثم قلب عليه الدين، ففي هذا الحال نقول التوبة أن ترد هذا المال إلى صاحبه، لأنه أخذ بغير اختيار منه. إذن الخلاصة أن نقول إن التائب من الربا له حالان من حيث الأصل. الحالة الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبض فيقتصر على رأس ماله، للآية الكريمة وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحال الثاني أن يكون قد قبض الربا، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقبضه معتقدا حلة فلا يلزمه إخراجه، لأن الله عز وجل قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر من أسلم أن يخرج الربا. والقسم الثاني أن يقبضه جاهلا، فهذا كالأول على القول الراجح. والقسم الثالث أن يقبضه معتقدا حرمته وفساده، يعني معتقدا حرمته عالما بفساده، فهذا نقول يقتصر على رأس ماله، يعني ما زاد عن رأس المال لا يحل له أخذه، وما أخذه من الغير نظرنا إن كان قد أخذه باختيار منه فإنه لا يرد إلى الغير، لأنه أخرجه باختيار منه، ولئلا يجمع له بين العوض والمعوض، وحينئذ يؤخذ هذا المال ويتخلص منه. وإن كان قد قبضه من هذا الغير بغير اختيار منه ولا رضا، ففي هذا الحال يرد، كما لو فرض مثلا أنه أقرضه قرضا أو اشترى منه سيارة بالتقسيط ثم حل الأجل ولم يوفي أو تراكمت أقساط فقلب عليه الدين، قال أنت لك الآن سنة ما سددت، إذن نجعل 100-150 مثلا، وما يسمى بقلب الدين، أو حل الأجل ولم يوفي قال أنا أؤجلك إلى سنة و نزيد 50، ففي هذا الحال يرد إلى صاحبه لأنه أخذ بغير اختيار منه وبغير رضا منه. نعم، فإن تعذر تصدق به عنه، بمعنى أنه لو فرض أنه تعامل مع ناس كثر، أو أن الشخص الذي تعامل معه وقلب عليه الدين أو أخذ منه هذا المال الربوي بغير اختيار منه، أنه تعذر رده إليه، ففي هذا الحال يتصدق به عن صاحبه. وهكذا كل مال عند الإنسان لا يحل له ويجهل مالكه فإنه يتصدق به عنه، صدق به عنه. كل مال عندك ولا يحل لك أخذه، بمعنى أنه أخذ من الغير بغير حق، كالمغصوب والمسروق والمأخوذ مثلا عن طريق ربا أو غش، إذا أراد أن يتوب فإن الواجب إن تمكن أن يرده إلى أعيان إلى عين صاحبه فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن ماذا؟ تصدق به عنه. وهذه المسألة ذكرها الفقهاء رحمه الله في كتاب الغصب، كتاب الغصب، قالوا: ومن غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ايش معنى مضمونا؟ بمعنى انه لو فرض انه تصدق بهذا المبلغ ثم فيما بعد ظهر صاحبه فيخيره ويقول: مالك تصدقت به عنك، ان امضيت الصدقه فهي لك، وان لم تمضي الصدقه فانا اضمن لك المال، وتكون الصدقه السابقه له، تكون الصدقه السابقه له. واضح؟ طيب، ثم أي هذا التفصيل، هذا التفصيل إذا قبض، لأن بعض اللي مثلا الغنى وغيره يعتقد حله. لا، إذا كان لا يتوب يخرج هذا المحرم، يتوب مؤقتا ثم يرجع للشيطان، يعني ما تاب هذا مؤقتا، ما في توبة اسمها توبة مؤقتة. لا يعني يبيه أهل الباطل يستمر عموما إذا مثلا كان يعمل هذا، يعني يعمل بالأشياء المحرمة، إن كان حينما فعل ذلك يعتقد الحل، مثلا أفتاه بعض العلماء بجواز ذلك أو أخذ بفتوى الجواز، لا تتبع للرخصة، ولكن يعني يعتقد أن هذا العالم أنه يعني أهل لأن يتأسى به ويقتدى به، فهذا ما أخذه مباح. وإن أخذه أيضا جاهلا، يعني مثلا أخذ هذا العوض وهو جاهل فأيضا يملكه، وإن أخذه وهو يعلم ويعتقد التحريم فهذا هو الذي يجب عليه إخراجه. نعم، خاص يتصدق به عنه، صدق به عنه. يعني مثلا الان كثير هذه تقع كثيرا، يقول انسان مثلا عند حاله صغره يسرق من بقاله، هذا يقع، سرق من بقاله، او مثلا غلط في الحساب صاحب دكان وتبين فيما بعد، ففي هذا نقول اذا علم بصاحب الدكان وجب ان يرده اليه. اذا كان يخشى مثلا يقول انا والله سرقت من هذا المحل واخشى ان رددته اليه يكون فيه مشكلة مفسدة، نقول هناك طرق، الحمد لله، من الطرق أن يضعه في ظرف، لأن الحقيقة حتى لو أودعه في حسابه سيتبين ولا لا؟ سيتبين. نقول من الطرق أن يعطي واسطة، شخص واسطة يقول خذ هذا المال يثق به ويعطيه، ويقول هذا رجل قد حصل منه ما حصل وهو تائب ويطلب منكم السماح والاعتذار كذا، ويعطيه، أو أن يسلمه له في ظرف مثلا، يعطي أحد العمال وما أشبه ذلك ويسلمه لصاحب المحل. فالمهم أن من أراد التوبة طرق الخلاص كثيرة. نعم، هذه على التفصيل، هذا المحرم قبضه كيف؟ بالإجمال محرم، لا أدري محرم، بس قبضه معتقدا حلة، جاهلا حلة، معتقدا حرمته، هذا التفصيل تفسير. إذا كان قبض معتقدا حرمته يجب إخراجه، يجب عليه إخراجه ولو شيئا فشيئا، يقيد يقيد. اللي هي لا، اللي أخذ منه بغير قهرا قهرا، يعني مثل إنسان مثلا اشترى من صاحب، اشترى سيارة مثلا من معرض فرضا ب100,000 ريال مقسطة، ثم أعسر ولم يتمكن من سداد الأقساط ومضت مدة، جاء صاحب المعرض قال 100 الآن كان هي سنة الآن سنتين، إذا تكون 150، فقلب الدين، هذا أخذ بغير اختيار منه، بغير اختيار منه، هذا يرد على صاحبه. أما ما كان باختيار ورضا فلا، يؤخذ منه ويوضع في المصالح، يعني ما في أي شيء تصدق به على فقير على غيره، حتى يوضع في مسجد وغيره، لأن القاعدة أن ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب خاصة. ولذلك لو قلنا أنه ما أنه أنه أنه أنه لا يجوز للكاسب، لو كان هذا المال الذي حرم لكسبه يحرم على الآخذ على الكاسب وعلى غيره، لكان يجب إحراقه. فهمتم؟ يعني لو قال قائل الآن كيف المال الحرام هذا نتصدق به أو نضعه في مسجد أو ما أشبه ذلك؟ ها؟ هذا مال، هذا مال خبيث، نقول هو خبيث بالنسبة للكاسب، أما بالنسبة لغيره فهو حلال، فهو حلال. ولو كان خبيثا لم يجوز أننا نتصدق به خبيث. ولذلك الآن لو كان المال، شوف لو كان المال هذا محرم لعينه، خمر خنزير، ما يجوز تصدق به، لا يجوز تصدق به. فبعض الناس يقول لا، مثلا اجعله في دورات مياه، اجعله في كذا، ما دام هذا المال أن تحكم بماذا؟ إن كان محرما فالمحرم لا يجوز استعماله بحال، وإن كان مباحا فلا فرق بين هذا وبين هذا. أنت إذا كنت تعتقد أن هذا المال محرم فلا فرق أن تبني به دورة مياه، حتى لو بنت دورة مياه إذن الوضوء منها محرم، محرم ما يجوز. فبعض الناس يعني يفرق بين شيئين والحكم واحد. نعم. ها؟ دع ولا ضع؟ أي ضع مبدع. أي عكس الربا. ضع وتعجل ما في بس. يعني يقول له دين مثلا 100,000 ريال ويقول مؤجل إلى سنة، ويقول مثلا أجعلها لك 80 بتعجلها لي. هذه فيه فائدة، فائدة بالنسبة للمقرض والمقترض، المقرض أنه يحصل حقه والمقترض أنه يسقي يحط عنه. وهذه ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغرماء معاذ ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. والمسألة مشهورة عند العلماء بمسألة ضع وتعجل. إذا نقف على قوله ومن صومه واجب. نعم.